بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضل الله أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي في منظومته: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله العمريطي في نظمه نظم الورقات إلى الحكم الرابع من الأحكام التكليفية ألا وهو المكروه فقال: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. والعمريطي عليه رحمة الله تبعا صاحب الأصل صاحب الورقات جمع بين المكروه والحرام، لأن بينهما جامع وفارق، بين الحرام وبين المكروه جامع وفارق، بمعنى يلتقيان في أشياء ويفترقان في أشياء، فبينهما جامع وفارق، لهذا جمع بينهما في هذا البيت: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فالجامع بينهما أن كلاهما مطلوب الترك، كلاهما المكروه والمحرم مطلوب الترك، وكلاهما أيضا منهي عنه، وكلاهما أيضا عند جماهير المتقدمين، بل أكثر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأكثر كلام المتقدمين بدءا من الأئمة الأربعة فما علا، كما قال الإمام الشاطبي الموفقات وقال ابن القيم في إعلام الموقعين، يستعملون المكروه في الحرام، يستعملون ماذا أو يطلقون على المكروه على الحرام بأنه مكروه، فلم يفرقوا هذا التفريق الحادث عند المتأخرين بين المحرم والمكروه، كلاهما عندهم من قبيل المكروه، تتنبه لهذا الاصطلاح. فإذا رأيت الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول فيما يتعلق بالمتعة، بأنها مكروهة، ماذا يقصد الإمام أحمد بالمتعة؟ المتعة حرمها الله عز وجل، حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يبذل الإنسان مالا لأمرأة مقابل الاستمتاع بها شهرا أو شهرين أو سنة إلى آخره. فالإمام أحمد لما سئل عن المتعة قال مكروهة، وسئل عن استعمال آنية الذهب والفضة قال مكروه. ماذا يقصد الإمام أحمد عليه رحمة الله بالكراهة؟ التحريم. فعلى هذا نتنبه أن المتقدمين بدءا بالأئمة الأربعة فما علا من التابعين وأتباع التابعين إلى الصحابة، بل وأكثر نصوص الكتاب والسنة كما يقول الإمام الشاطبي وهكذا الإمام القيم في إعلام الموقعين، استعمال المكروه في المحرم، يستعملون المكروه ماذا؟ في المحرم. وتتنبه لهذا الاصطلاح. أما استعمال المكروه فيما حرم كراهة تنزيهية، هذا اصطلاح حادث اصطلح عليه بعد الأئمة الأربعة، فتنتبه للألفاظ. إذا جاء الإمام الشافعي قال أكره كذا، الإمام أحمد يقول أكره كذا، الإمام مالك يقول أكره كذا، فالغالب أنهم يقصدون به المحرم. وقد يستعمل يعني ماذا التحريم المكروه في كراهة التنزيه حتى في الكتاب والسنة، لكن قليل ونادر، وهكذا في كلام الأئمة قليل ونادر استعمال المكروه فيما كان من قبيل الكراهة التنزيهية. إذن بينهما جامع وفارق، قلنا الجامع بينهما أن كلاهما مطلوب الترك، المحرم أو المكروه، والأمر الثاني أن كلاهما منهي عنه، سيأتي مبحث النهي، وكلاهما أيضا مكروه يقال فيه بأنهما قبيل المكروه، هذا الجامع. أما الفارق بينهما فمن حيث الجزم، هذا يطلب تركه جزما محرم، والمكروه يطلب تركه ماذا؟ غير جازم، هذا هو الفارق بينهما. ولذا كما قلنا هذه النكتة الذي من أجلها جمع الناظم تبعا لصاحب الأصل الورقات الجويني بين المكروه وبين المحرم لما قال وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، ذكرهما في بيت واحد. هذه هي النكتة والفائدة من الجمع بينهما، من الجمع ماذا بينهما. وذكر قال وضابط المكروه، ضابط هذه محلها من الإعراب مبتدأ، ضابط هذه محلها من الإعراب مبتدأ مضاف إلى المكروه. والخبر عكس، والخبر عكس ما ندب، مبتدأ وخبر عندنا مبتدأ وخبر. وأما الضابط في لغة العرب قال وضابط المكروه، والمقصود به المقصود بالضابط ها هنا أي القاعدة المضطردة، القاعدة ماذا المضطردة في المكروه، القاعدة المضطردة ماذا في المكروه. فالمقصود بالضابط لا على خلاف مصطلح عليه الفقهاء أن الضابط يختص بباب واحد من الأبواب، لكن الضابط هو المقصود به الأساس والقاعدة، الأساس والقاعدة المضطردة في المكروه فيما يتعلق بالمكروه أنه عكس المندوب. وتعريف الضابط في لغة العرب هو الحازم، تقول هذا إنسان ضابط أي بمعنى حازم، ضابط الأمور أي حازم الأمور، ضابط الأمر أي حازم ماذا الأمر. والمصنف عليه رحمة الله يعني كما هي عادته عرف المكروه باعتبار الثمرة وباعتبار الحكم. ما حكم المندوب؟ قال المندوب، ما حكم المكروه؟ قال عكس المندوب. وما هو المندوب؟ مر معنا تعريفه بأنه ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، عكسه المكروه وهو ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله، فهو عكس المندوب تماما، فهو عكس المندوب ماذا تماما. وما أراد أن يطيل العبارة، يقول قد عرفنا المندوب فعكس فيكون مكروها، فعكس يكون ماذا مكروها. كيف نعكس يكون مكروها؟ ذاك يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا يثاب تاركه ولا يعاقب ماذا فاعله، فيقول هو عكس المندوب، هو عكس ماذا المندوب. كما أن الحرام عكس الواجب، وهذا سيأتي، كما أن الحرام عكس ماذا الواجب. والمقصود بالعكس وضابط المكروه عكس، المقصود بالعكس هنا ضد، المقصود بالعكس هنا هو ماذا الضد، بمعنى أن المكروه ضد ماذا المندوب، ضد ماذا ضد ماذا المندوب. والضدان كما يقول العلماء يرتفعان لكن لا يجتمعان، يرتفعان لكن لا يجتمعان. قد يأتي عندنا قول أو فعل لا يوصف بالند ولا يوصف بالكراهة، يوصف بالتحريم أو يوصف ماذا بالوجوب، معنى ذلك أنهما يرتفعان لكن لا يجتمعان في محل واحد في وقت واحد في ذات واحدة أبدا. لا تأتي إلى شيء تقول هذا القول في حد ذاته في هذا الوقت مكروه وأيضا هو مندوب، أبدا ما يمكن يجتمعان، لا يجتمعان، لأن هذا مطلوب الفعل وهو المندوب، والمكروه مطلوب ماذا الترك، فهما لا يجتمعان لكن يرتفعان، وهذا معنى الضدان في اصطلاح القوم اصطلاح المناطق يعني. فالعكس المقصود به الضد، العكس المقصود بها هنا الضد، لهذا قال وضابط المكروه عكس ما ندب، أي من حيث ماذا التعريف، من حيث التعريف. وعرف كما قلنا المصنف باعتبار الثمرة وباعتبار الحكم، باعتبار الثمرة وباعتبار ماذا الحكم، لكن باعتبار ماذا عرف المصنف باعتبار ماذا الثمر وباعتبار الحكم، لكن هذا من حيث الضد، لكن ما ذكر تعريفه. فما هو تعريفه؟ تعريفه يكون ماذا ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب ماذا على تركه، ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله، يكون على هذا التعريف. أو لك أن تعرفه بتعريف آخر تقول هو ما تركه خير من فعله، ما تركه خير من فعله، هذا فيما يتعلق بالمكروه، ما تركه ماذا خير من فعله. إذن ما تركه ماذا خير، ماذا يخرج؟ يخرج الواجب لأن فعله خير، يخرج المندوب لأن فعله خير، ويخرج ماذا المباح لأنه يستوي طرفاه، يستوي ماذا طرفاه، فلم يبقى معنا إلا المحرم، ما تركه خير من فعله. هل اشترك المكروه والمحرم في أن كلاهما تركه ماذا خير؟ لأن خير تعرفون كما يقول العلماء على وزن أخير، على وزن ماذا أفعل، وزن أفعل هذا ماذا يدل على الاشتراك مع زيادة، يدل على الاشتراك، يعني لما تقول زيد أفضل من عمرو فترك، يعني ذكرت يعني المفضل والمفضل عليه، المفضل زيد والمفضل عليه ماذا؟ عمرو. معنى أن كلاهما اشترك في الفضل، لكن زيد أفضل ماذا؟ من عمرو. وهل في المكروه ماذا؟ يعني ماذا؟ هل المكروه مجرد تركه ماذا؟ خير، أو أن فعله ماذا؟ كل فعله ماذا؟ شر، وكل تركه ماذا؟ خير، وكل تركه خير، بمعنى أنه لا يجامع المكروه، لا يجامع المكروه. قال العلماء: خير استعملت في غير بابها، استعملت في غير باب، أي في غير باب التفضيل، خير مجرد عن المفاضلة. وهل في دليل يدل على أن خير تستعمل في غير ماذا؟ المفاضلة. قالوا: هذا كثير، كما قال الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ ماذا؟ خير مستقرا، ولا مفاضلة بين أهل الجنة وبين أهل النار. فقالوا: خير بمعنى أخير، جاءت مستعملة في غير بابها، فخير بمعنى أخير، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. فهذا تعريف المكروه من حيث الحكم ومن حيث ماذا؟ الثمرة. من حيث الحكم ومن حيث الثمرة أن تركه خير من فعله، ما كان من الأقوال والأفعال تركه خير ماذا؟ من فعله. هذا هو ضابط ماذا؟ المكروه. هذا هو ضابط ماذا؟ المكروه. ثم يذكرون مبحثا آخر، وهو ما يتعلق بالمكروه. هل المكروه يعني مكلف به؟ هل المكروه مكلف ماذا به؟ أي هل كلف الشارع بالمكروه أو لم يكلف ماذا به؟ التكليف كما قال العلماء للتعريفان، وهذا سيأتي معنا: إما إلزام ما فيه مشقة، أو طلب ما فيه مشقة. إلزام ما فيه مشقة، أو طلب ما فيه مشقة. إلزام ما فيه، لأن المكروه ما فيه إلزام الترك، ما فيه إلزام. هل فيه طلب ماذا؟ ما فيه مشقة؟ نقول: نعم، يشق على الإنسان أن يفارق هذا المكروه، يجد مشقة. فإذا هو يدخل في باب الأحكام التكليفية. فعلى من عرف الحكم التكليفي أنه ترك أو طلب ما فيه مشقة يدخل المكروه، وعلى من عرف الحكم الشرعي بأنه إلزام ما فيه مشقة لا يدخل الحكم ماذا؟ الشرعي. فعلى كل الحكم الشرعي مما كلف به من الأحكام التكليفية، لأنه مطلوب ماذا؟ الترك، لأنه مطلوب ماذا؟ الترك، بخلاف المباح مر معنا. فعلى هذا يكون المكروه من قبيل الأحكام الشرعية، وهذا من باب أولى. لماذا؟ لأنه يدخل في التعريف. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء، واقتضاء الموصول به الطلب، وهذا مطلوب الترك، فيدخل في تعريف الحكم الشرعي. وهل يدخل في تحريف الحكم التكليفي؟ نقول: نعم، لأن الشارع طلب ماذا؟ تركه. لأن الشارع طلب ماذا؟ تركه. وهذه من المسائل: هل المكروه من الأحكام الشرعية؟ نقول: نعم، من الأحكام الشرعية ومن الأحكام التكليفية. أما كونه من الأحكام الشرعية، فقد عرف جمهور الأصوليون، يعني ماذا جمهور الأصوليين؟ الخطاب، أي ما يتعلق ماذا بالحكم الشرعي، بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من ماذا؟ من اقتضاء، من طلب، والمكروه مطلوب الترك، فهو من الأحكام الشرعية، وهذا لا إشكال فيه كالمباح الذي مر معنا. لكن هل هو من الأحكام التكليفية؟ نقول: نعم، لأنه مطلوب الترك، لأنه مطلوب ماذا؟ الترك، لكن لا إلزام، لا إلزام في تركه، لا إلزام ماذا؟ في تركه. فنتنبه لهذه ماذا؟ المسألة، نتنبه لهذه ماذا؟ المسألة. وأيضا فيما يتعلق مسألة ماذا؟ المكروه، ما يتعلق مسألة ماذا؟ المكروه، جاءت عند العلماء إطلاقات له، جاءت للمكروه ماذا؟ عدة إطلاقات يطلق ماذا العلماء في كلامهم على المكروه ألفاظ. من هذه الإطلاقات ما يسمى، قد يطلق على المكروه مكروه من حيثه، وهذه جاءت يعني عبارات لبعض الفقهاء. الإطلاق الثاني ما يتعلق بالأشياء المشتبه يقولون فيها مكروهة، يعني إذا اشتبه عليك حلال وحرام فتقول هذا مكروه، وهذه تعابير لبعض العلماء يطلقون على الشيء المشتبه بأنه ماذا؟ مكروه. إذا رأيت عبارة للفقهاء قالوا هذا ماذا؟ إذا يعني ماذا؟ هذا من المشتبه فيكره، فمعنى ذلك أن المشتبه قد يطلق عليه بأنه مكروه. ويطلق أيضا المكروه على خلاف الأولى، يطلق المكروه على خلاف الأولى. ما معنى خلاف الأولى؟ خلاف الأولى مر معنى هو أن يترك الإنسان المستحب الذي لا نص فيه، الذي لا نص ماذا فيه من حيث التحريم، تحريم كراهة يعني، يعني كأن يترك الإنسان ركعتي الضحى، نقول هذا خلاف الأولى، فقد يطلق عليه بأنه من قبيل المكروه. وأيضا إذا وجد ماذا خلاف في المسألة، إذا وجد خلاف وكان هذا الخلاف معتبر، يأتي بعض العلماء يقول هذا الفعل مكروه. لماذا مكروه؟ قال لوجود الخلاف واشتد الخلاف في هذه المسألة، فأقول في هذه المسألة هذا مكروه. وعدة يعني ماذا؟ عبارات وردت عن العلماء. إذن المكروه يطلق عدة إطلاقات، المكروه في كلام العلماء يطلق ماذا؟ عدة ماذا؟ إطلاقات في كلام ماذا؟ العلماء. فالمكروه كما قلنا من الأحكام التكليفية الخمسة، وهو القسم الرابع من الأحكام. ولماذا أخرها المصنف عليه رحمة الله بعد الواجب والمندوب والمباح؟ مرت معنا نكتة المسألة وفائدة ماذا المسألة، أن المندوب والواجب من قبيل ما يطلب ماذا؟ فعله، من قبيل ما يطلب ماذا؟ فعله. وما يتعلق به المباح وإن استوى ماذا؟ طرفاه، لكن جانب الفعل فيه أرجح، جانب الفعل فيه ماذا؟ أرجح ماذا؟ من تركه. أما المكروه فهو من قبيل ما يطلب ماذا؟ تركه، فناسب أن يؤخر ويجتمع مع المحرم، ناسب أن يؤخر ويجتمع مع ماذا؟ مع المحرم. هذا من حيث المعنى. أما من حيث الأثر فالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، وإذا نهيتكم ماذا عن شيء فاجتنبوه. فكان المكروه من قبيل المنهي عنه، المكروه من قبيل المنهي ماذا عنه. بقيت مسألة وهي أن الإنسان يعني يكثر من ارتكاب المكروهات. إذا أكثر الإنسان من ارتكاب المكروهات لغير ما عذر، لغير ما عذر، فالإكثار منها قال العلماء هذا يدل على قلة الدين. الإكثار من ترك المكروهات لغير ما عذر، يعني يستطيع أن يجتنب المكروهات مع هذا يتقصد ويتعمد فعل المكروهات، يتقصد ويتعمد فعل ماذا المكروهات، كما قالوا في ترك المندوبات. إذا أكثر الإنسان من ترك ماذا المندوبات ويتقصد لغير ما عذر، لغير ما حرج ومشقة، قالوا هذا يدل على قلة الدين. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي وجاء عن الإمام أحمد أنهم لربما ردوا شهادة هذا الإنسان، لربما ردوا شهادة هذا الإنسان، يتركه لغير ما حرج، يعني ما عنده أي حرج وما عنده ماذا مشقة، مع هذا يتقصد أنه يفعل المكروهات، يفعل ماذا المكروهات. احنا ما نقول أن المكروه فيه إلزام الترك، لكن نقول كون الإنسان يترك المكروهات يثاب امتثالا، يترك المكروهات يثاب. ولهذا الترك إذا تركها الإنسان لأجل هذا الأمر فهذا الإنسان ماذا يثاب. بقيت مسألة من المسائل وهي هل المكروه منهي عنه حقيقة، يعني بمعنى أن أدوات النهي تأتي عليه حقيقة، وهذا يقابل ما يتعلق مبحث المندوب. مر معنا مبحث ماذا المندوب، المندوب مر معنا أن المندوب مأمور به حقيقة، أن المندوب مأمور بحقيقة أكثر الأصوليين. ومر معنا ماذا ينبني على هذه المسألة، وهو الإجمال والتوقف في بعض المسائل الذي ما قامت القرائن على أنه من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب فيتوقف في هذه المسألة. وهكذا فيما يتعلق بالمكروه، هل المكروه منهي عنه حقيقة أو مجازا؟ الراجح من أقوال العلماء أنه كالمندوب، أن المكروه ينهى عنه حقيقة. فيأتي بعد ذلك الإشكال، ما هو الإشكال؟ إذا قامت قرينة على أن هذا النهي للتحريم حملناه، وإذا قامت قرينة على أن هذا النهي للتنزيه حملناه، وإذا لم تقم قرينة توقفنا، نقول ما ندري هل هذا حرام أو هذا ماذا مكروه. لماذا؟ لأن لفظة لا تفعل حقيقة في الحرام وحقيقة في المكروه، حقيقة في الحرام. وهل يمكن ترد يعني ماذا بعض الفروع الفقهية؟ نقول نعم قد ترد بك أثناء البحث، قد ترد بك ماذا أثناء ماذا البحث. هذه الثمرة من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول الخلاف ما لها ثمرة، يقول الخلاف لا ثمرة تنبني ماذا عليه، هذا ليس بصحيح، بل قد تأتي بعض الفروع الفقهية تنبني عليه هذه الثمرة. ما ندري نهي الشارع عن هذا للتحريم أو للكراهة، للتحريم أو للكراهة، فماذا نفعل يا أخي محمد؟ لو جاءنا النص ما جاءت القرينة تدل على أنه حرام أو مكروه نتوقف فيه، لكن كيف نتوقف فيه؟ يعني لا نقول حرام ولا نقول مكروه كذا، يعني نتوقف ولا إيش؟ ها؟ هل تفسير التوقف نقول ما نقول حلال ولا نقول حرام، ما نقول مكروه ولا نقول حرام، هذا معنى التوقف؟ ولا ايش نفعل؟ تدخل في باب الاحتياط. ايش الاحتياط؟ يعني من حيث النطق قد ينطق الانسان بهذا الشيء، يقول انا اتوقف فيه نطقا ما احكم فيه بشيء، واضح؟ لكن من حيث العمل لا تفعل احتياطا، لا تفعل ماذا؟ احتياطا، اي بمعنى ان من العلماء من يقول هذا الفعل قد يقول حرام، ومن العلماء من يقول هذا الفعل بانه ماذا؟ مكروه، وانت عندك احتمال. فاعمال قاعده الاحتياط، اعمال قاعده الاحتياط وهي ما يسمى الخروج من الخلاف مستحب، فلا تفعل، فانت لا تفعل. لكن هل على سبيل الالزام لا تفعل وانت ما ترجح لك شيء؟ هل يلزم الانسان كما قلنا في المندوب مع الواجب، هل يقال بانه يجب عليه الاجتناب؟ لا، مستحب. نعم، يستحب الانسان ان لا يفعل، يستحب للإنسان ألا يفعل، هذا معنى الاحتياط. إذن الاحتياط ما هو ملزم، سواء كان في اشتباه المندوب مع الواجب أو في اشتباه المكروه مع المحرم، نقول له لا تفعل، نقول له ماذا؟ لا تفعل. حديث النعمان بن بشير وبينهما أمور ماذا؟ مشتبهات، بينهما أمور ماذا؟ مشتبهات. من اتقى هذا المشتبه فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن لم يجتنب هذا الشيء وقع في الحرام. وقع ماذا في الحرام؟ ما معنى وقع في الحرام؟ الحديث نص على أنه وقع في الحرام، ومعنى ذلك أنه يجب عليه الترك في باب المكروه مع المحرم، ويجب عليه الفعل في باب اشتباه المندوب مع الواجب. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كيف يفسر هذا الحديث؟ كيف؟ يعني بمعنى أن وقع في الحرام يعني قد يعبر عن الوقوع بالمتوقع، قد يعبر عن المتوقع بالوقوع، قد يعبر عن المتوقع ماذا؟ بالوقوع. أن من تساهل اليوم في الشيء المشتبه سيقع في الغد ماذا؟ في الشيء الحرام، قد يجره إلى الحرام، قد يجره ماذا؟ إلى الحرام. وإلا في الراجح أن هذا لا يعتبر حراما، هذا المشتبه لا يعتبر من قبيل المحرم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام، أي بمعنى أن هذه ذريعة للوقوع ماذا؟ في الحرام. فعبر عن المتوقع بالواقع، عن المتوقع ماذا؟ بالواقع، هكذا يقول بعض العلماء. فهذه يعني أهم ما جاء فيما يتعلق بالمكروه، أهم ما جاء فيما يتعلق بالمكروه. قال وضابط المكروه عكس ما ندب، أما ما يتعلق بالجزء الثاني كذلك الحرام عكس ما يجب، سيأتي وهو القسم الخامس من أقسام التكليف. وبعدها سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الأحكام الوضعية، إلى الأحكام ماذا؟ الوضعية. بارك الله فيكم.